النزاع الذي يؤدي إلى اختلاف القلوب. هذا ابن عباس تمارى هو الحر بن قيس الحر الحصن الفزاري. ابن عباس يقول إن الذي الرجل الذي سأل موسى السؤال فيه هو الخضر، والحر بن قيس يقول لا ليس هو الخضر.